بصوت الدكتور معن القطامين نقدم مقولات من كتابه أقوال صنعت عظماء. بسم الله الرحمن الرحيم. مقولة اليوم: إن الإجابة الوحيدة عن الهزيمة هي الانتصار. وينستون تشرشل. طبعا وينستون تشرشل من أشهر الساسة الزعماء الإنجليز على الإطلاق، ورئيس الوزراء الإنجليزي اللي قاد بريطانيا نحو النصر في الحرب العالمية الثانية، واللي حاز على جائزة نوبل للأداب عام 1953. ويمكن أنتم ما تعرفوا بأنه أول من أشار بعلامة النصر بواسطة أصبعه اللي هي السبابة والوسطى هو وينستون تشرشل. كان جده دوق وكان والده لورد، يعني من عائلة عريقة ومن النبلاء يعتبر. بعد وفاة والده فقد وينستون تشرشل اللقب اللي ورثه عن والده، فبدأ يعتمد على نفسه حتى يرجع يوصل مرة ثانية إلى سدة السياسة في الإمبراطورية العظمى اللي هي بريطانيا. بيقول وينستون تشرشل: إن الإجابة الوحيدة عن الهزيمة هي الانتصار. انتبه، ما قال إن الإجابة الوحيدة عن الهزيمة هي التسويف أو التراجع أو الخنوع أو الإذعان أو الاستسلام أو التأجيل أو الفلسفة بكل أنواعها، لكنه قال الانتصار هو الإجابة الوحيدة عن الهزيمة. لما يتعرض الإنسان لفشل حتى لو كان كبير ومرير، في رد واحد فقط أمامه، هو أنه يضاعف جهوده حتى ينتصر. هل تعلم أن الهزيمة تولد في النفوس التواقة العظيمة طاقة عظيمة؟ هاي الطاقة لما تتوالد تتضاعف، وبتضاعف من سرعة الإنسان وسرعة ردود أفعاله ومن قدرته على الصبر والتأني المدروس. هذه الطاقة هي منحة كبيرة للي بيعرف كيف يستثمرها. هذه بتنبثق مثل الطاقة المتولدة من سقوط مياه الشلالات في البحيرة. هذه الطاقة تحرق في دواخلنا كل مسوغ لصفات الخنوع والاستسلام. وينستون تشرشل بيقول: إن الهزيمة هي سؤال يبحث عن إجابة، وشرف المقاتل أن يجيب عن هذا السؤال برد واحد هو الانتصار. بيقول وينستون تشرشل أيضا: إن الجهد المتواصل لا الذكاء أو القوة هو مفتاح إطلاق قدراتنا الكاملة. الجهد المتواصل، الاستمرار والعزيمة لا حد ما ينتصر الإنسان. كلنا بفشل وكلنا بتعرض إلى هزائم بين الحين والآخر، وما في إنسان إلا تعرض إلى كبوات عديدة، لكن الناجح هو اللي بنهض كل مرة من كبته مبتسم مدرك إنه هذه هي سنة الحياة وهذه هي سنة النجاح. في مثل ياباني بيقول: من يقع 7 مرات ينهض في الثامن. المهم ما نستسلم. كيف ممكن نستسلم؟ وكيف ممكن أنك تورث اللي وراك الأسى والضعف والهزيمة؟ كيف المقاتل بيستسلم؟ بأي حجة رح يعلن للي حوله أنه أصغر من حجم التحدي وأن الغنيمة في السلامة؟ كيف ممكن يصالح نفسه قبل ما يصالح اللي هزمه؟ بيرجع وينستون تشرشل بيقول: النجاح ليس نهائيا والفشل ليس قاتلا، الأهم هو الشجاعة على أن تكمل ما بدأته. في قصة تروى عن عنترة ابن شداد، وكلنا بنعرف عنترة ابن شداد العبسي شاعر العرب وفارسها، راح له واحد طلب منه أنه يعلمه أسس الفروسية، فقال له عنترة: هذا شيء سهل، اعطيني أصبعك وخذ أصبعي، وكل واحد فينا بعض أصبع الثاني. وبدأ بالفعل كل واحد يعض أصبع الثاني واضغط عليه أسنانه بكل قوة. تخيل أنه عنترة بضغط على أصبعك عاض، حتى كاد كل منهم أنه يقطع أصبع الثاني. هنا صرخ الشاب، قال له: بس كنت راح تقطع أصبعي. قال له عنترة: لو صبرت شوي لأنا صرخت قبلك. لازم تعرف أن الفروسية هي الصبر على الشدائد وتحمل المشاق، الشجاعة صبر ساعة. يعطيكم العافية، أنا أخوكم معن مرضي القطامين.